احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، من كرم الله عز وجل انه اعذر الينا، اعذر الينا يعني نعم. اعطانا كل الاعذار التي لا نستطيع ان نعتذر، نعم. يعني اعطانا كل الاسباب والامكانيات، لا يوجد في الدنيا لنا عذر، لا يوجد لنا عذر. لماذا؟ العذر المصيبة اننا لا نطرق ابواب العلماء لنسأل عن امر ديننا. نعم. انا اتخيل ما طرق باب عالم واحد لانسان من المتسائل يسأل ما هي علامات الساعة الكبرى، سبحان الله، مثلا لان الامر لا يهمه، لكن سأل الخبير الاقتصادي عن سعر السهم في الشركة الفلانية اليوم. صحيح. لان انظر الى امر الدنيا وانظر الى امر الاخرة، انت يعني تستطيع ان تزن المؤمن امامك بما يحوي من دنيا او اخرى. فان جلست معه ساعة يتكلم في الدنيا ساعة وربع من داخل الساعة. الله أكبر. فنسأل الله السلام. فالله سبحانه وتعالى من كرمه أن جعل لنا نوعين من العلامات للساعة. نعم. أمارات الساعة، أشراط الساعة. نعم. نعم. لأن الله عز وجل المصطلحات واحدة، علامات أمارات أشراط. أشراط، نعم. فقد جاء أشراطها في القرآن. نعم. أو أمارات، أمارة دلالة. نعم. يقسم العلماء الأمارات والعلامات وأشراط الساعة إلى قسمين، علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. الفرق بينهما والبون بينهما شاسع. يعني هذا لم يأتي به قرآن أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصغرى والكبرى. لا، يعني قسمها العلماء وهكذا من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شروح على ما في الكتاب والسنة. نعم. جميل. علامات الساعة الصغرى جعلها الله إنذارا للعبد أن يفيق وأن ينتبه لما هو فيه من غفلة. وباب التوبة أثناء ظهور علامات الساعة الصغرى مفتوح على مصراعي. جميل. رغم وجود العلامات، كم وباب علامة التوبة تقريبا؟ ربما تصل إلى 100 علامة. كثير. نعم. الله أكبر. نعم. يعني هل نحن نحتاج إلى 100 علامة أم نحتاج إلى علامة واحدة أم علامتين فقط؟ المؤمن الصادق يحتاج إلى علامة واحدة أولها، ده المؤمن الصادق. ولكن الإنسان بطبيعته ينسى، سبحان الله. فمن كرم الله عز وجل أن تظهر العلامة تلو العلامة، الأمارة تلو الأمارة. هذا من رحمة الله، لأن الله يعني من رحمته أنه الرحمن الرحيم، ولكنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يعني كثرة العلامات دلالة على رحمة الله بنا. لا رضا عنك. نعم. ثم عندما تنتهي علامات الساعة الصغرى التي سوف نسردها على السادة المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله بتفصيل إن شاء الله، إذا انتهت وقد أوشك يعني ظهور جلها أو أغلبها أو كلها تقريبا، فلم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله. إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى أغلق باب التوبة. أغلق باب التوبة. الله أكبر. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كلام ربنا. هذا معلق على أول علامة من أول علامة من علامات الساعة الكبرى، مجرد أن تظهر فغلق الباب. وهناك أناس يعيشون على الأرض. وهناك أناس يعيشون على الأرض، وهم أناس سوف يمتحنون امتحانا صعبا. يعني هذه من الابتلاءات الكبيرة والامتحانات المريرة. يعني ترفع تغلق الصحف وترفع الأقلام. لا ما زال المؤمن، لا المؤمن سابقا سلفا ما زالت أعماله متواصلة، لأنه زرع خيرا فتظل الزراعة وظل عمله في ميزان حسناته. والذي يريد من الفجار والفساق أن يتوب غلق الباب عليه. لا توبة. لا. هنالك فصل زمني كبير بين العلامات الصغرى. لا فاصل زمن أبدا. يسلم بعضها إلى بعض. لا يعني مجرد أن تنتهي جل أو كل علامات الصغرى فجأة نستيقظ فنجد أول علامة من علامات الكبرى ظهرت، وهذه هنا تكمن خطورة الموضوع. إغلاق باب التوبة هذا هو الفارق بين العلامات الصغرى والكبرى. نعم. أما الضخامة يعني شدة الحدث والضخامة أيضا. والضخامة. لأنها تسمى الكبرى. يعني 6 علامات كبرى. سوف نأتي إن شاء الله. لا نريد أن إذا نبدأ بالعلامات الصغرى. نبدأ توكل على الله. هنالك ترتيب محدد لهذه العلامات؟ لا ترتيب، يعني ليس هناك ترتيبا محددا، ولكن سوف نقف عند كتاب الله وعند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبدأ بأولى العلامات التي يتفق عليها كل العلماء. يعني قصدت من سؤال هل هنالك منطقية محددة في توالي وتواتر هذه العلامات؟ لا لا لا لا حتى لا نستشف العلامه التي بعدها والعلامه التي لا لا لا, لا, لا ربما تظهر عده علامات في وقت واحد, 10 علامات في وقت واحد. جميل, على الله سبحانه وتعالى نتوكل. نبدا باولى هذه العلامات. اولى هذه العلامات هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب. بعثة النبي, يقول فيما روته الكتب الصحيحة, بعثت أنا والساعة كهاتين وضم بين سبابته ووسطاه. ما الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, المسافة الزمنية, وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. يعني الساعة مع بعثة النبي. الله أكبر. بعثت أنا والساعة كهاتين. وقلنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها, فيما أنت من ذكر, أنت من ذكر, أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. خلاص, لأنه لا نبي بعد محمد, لا دين بعد الإسلام, لا أمة بعد أمة المسلمين. خلاص, إذا علامة. نعم. قد يتساءل كما قلنا من قبل لنزيد الأمر إيضاحا وما تكرر تقرر كما قلنا, أن الإنسان قد يسأل, النبي صلى الله عليه وسلم بعث والسلام من 1500 عام, احنا في القرن 15 الهجري. نعم صحيح. طيب فأين لما قامت الساعة بعد؟ نقول له لا تحسب بأيامك أنت, نحسب بأيام الله. نعم نعم, نحن بأيام الله لنا منذ نزول اقرأ إلى الآن ما أكملنا يوما ونصف, وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى احنا دلنا يوم ونصف فقط. يا الله. فلا تستعجل عليهم, إنما نعد لهم عدة. الله يعد لنا, يعد حركتنا وسكنتنا وأيامنا, معدود عند الله. يعني المفروض لا نشغل بالنا بالزمن. لا لا لا, أنا أشغل بالي بما أعددت. لأن الرجل لما قال متى الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام, فكان يعني الإجابة القريبة لأذهاننا أن المسؤول أعلم من السائل. صحيح. تمام. لكن ماذا قال له؟ ماذا أعددت لها؟ هذا السؤال, هذا ذكاء رسول الله, نقله من المهم إلى الأهم. أنت صح. تسأل متى الساعة, ما الذي يعود عليك, لكن ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم. نريد أن نعرف متى حتى نستعد. الله يرضى عنه. لا معلي. لا الله عز وجل يعبد غيبا, لا يعبد يعني الذين يؤمنون بالغيب. وأنا لما أعرف أن الساعة, ما هو ساعتي أصلا, أنا ساعتي عند يوم موت, يوم موتي لا منتظر لعلامات ساعة ولا غيره. العلامة الأساسية الانتقال وانتهاء, ولا أحصل لعلامات ولا أرى علامات, أن أموت. صحيح. يعني رضي الله عن علي عندما قال الدنيا إذا حلت أو حلت, وإذا كست أو كست. صحيح. وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. فالإنسان لما يموت قامت قيامته. شوف. صحيح. الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله, من شراك نعله, عزك الله إلى أن أربط رباط الحذاء تقوم قيامتي. يعني أنحني أموت, بيت إما في جنة أو في نار, لكن الناس في غفلة. صحيح. ولذلك ذكر الموت مهم, وذكر الوعد الحق مهم, وذكر ما بعد ذلك مهم جدا, وهذه أهمية هذا البرنامج. جميل. نعم. بارك الله فيكم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة أول الصغرى. علامة من علامات الساعة الصغرى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العالمين لتكون آخر رسالة للعالم. طيب وماذا بعد؟ طيب. اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش, وسوف نوضح الفحش والتفاحش. نعم. وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. نعم. حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه 6 علامات تقريبا في بعض. طيب نقف عند كل علامة. تعال. حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش هو الفعل الفاحش نفسه. نعم. يعني ارتكاب المعاصي والجهر وهذا الأمر. التفاحش هو الكلام عن الفحش نفسه. يعني الفحش أن نعصي. النعصي. أن تظهر عارضة الأزياء أمام الناس على الشاشة. أعطيك مثال واقع, أنت دائما تقول نهبط. نهبط الواقع. خلينا نهبط يا سيدي, خلينا طيب. في الهبوط. على بركة الله. والعياذ بالله يعني ربما نرتفع بعد إن شاء الله, ما هو أن نهبط لنرتفع إن شاء الله بإذن الله. يعني عارضة الأزياء على الشاشة أو أمام الناس, هذا هو الفحش. هذا فحش. هذا فحش. أما أن تتناقلها المجلات ويتكلم عنها الناس، هذا هو التفاحش. الله أكبر. هذا هو إشاعة الفاحشة في الذين أمروا. والموضة وخطوط الموضة. أنا أضرب مثال. أن تظهر ممثلة الإغراء العالمية الفلانية، هذا فحش. وأن نكتب عنها ونقول هذا فن. إحنا لا، اسمه هذا فحش. أنت هم يقولون هذا فن. ونحن في الوعي. ما هو الفحش من وجهة نظر الشريعة الإسلامية؟ ما هو الفحش؟ الفحش هو أمر يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو رآه الرسول أعرض عنه أو قاومه أو حاربه. الله، جميل. هذا الفحش. احنا عندنا ميزان. صحيح. عندنا ميزان. هذا ما قصدته بسؤالي. الله يرضى عليك. عندنا ميزان يا ابني. نعم. عندنا ميزان. أدي كتاب وسنة. العمل ده مع الكتاب والسنة، أهلا وسهلا، مرحبا، ننحني. العمل مع غير الكتاب والسنة، سبحان الله. تمام، صحيح. وبهذا باستطاعه كل واحد منا ان يقيس الفحش والتفاحش. الكل يعرف. شوف دائما ضع نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول جالس جنبك، ها، يرى هذه المجلة او لا يراها، يرى هذا المنظر او لا يراه، يجلس على هذه القهوة او لا يجلس، يذهب الى هذا النادي او لا يذهب، وهكذا. هذا القياس. هو انا اخذ يعني اسوة منظر، يعني هي منظرة؟ لا، ولكن في بعض الحالات فيها كلام شيخ. يعني مثلا مسألة الزي واللباس، يعني أم تقول إن بنتها لا ترتدي الحجاب هكذا حتى تتزوج، يراها هذا وراها هذا، ربما تواجب تتزوج. الله أمرها وأمر ابنتها وأمر أمها من قبل إلى أن يعني آخر ذريتها، أنها إذا بلغت المرأة سن النساء يجب أن لا يظهر من جسدها شيء إلا أمر الله عز وجل. خلص خلص، لا نقاش في هذا. وإذا أردنا أن ترى نساؤنا خطوط الموضة العالمية الآن، هو أنت تظن أنه هل تظن أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى مفاتن المرأة فقط؟ نعم. طيب، هل يباح للمرأة أن ترى المرأة كما هي؟ لا. لا إيه؟ لا يباح له. طيب خلاص خلص المسألة. أوجزت لي في الإجابة. صح. بارك الله فيك. طيب، يبقى الفحش، إشاعة الفحشة والتفاحش، التكلم والحديث وتناول ونشر وإذاعته. فلما تدخل كده على رف في مكتبة فيها مجلات وكده، سبحان الله، أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإبل 100، صح، لا تجد فيها راحلة. يعني المجلات 1000، ولكن لا تجد مجلة، عايز مجلة محترمة أقرأها. صحيح. ولكن صارت بضاعة. صح. قطيعة الرحم. طبعا طبعا طبعا، هذه من علامات الساعة. علامات الساعة. أنت ترى أيام جدي وجدك كان الكل يأتنس بعضه مع بعض، الكل يتواصل، رغم أن لم يكن هناك هذه الوسائل الحديثة. يعني أنت ربما في بلد وعمك وخالك وعمتك في بلد أخرى، عن طريق الهاتف هذا ببساطة، بتكلفة يعني فلسات معدودة ودراهم معدودة، تتصل وتأخذ ثواب صلة الرحم. المسألة ليست صعبة، لكن المصيبة أن يكون العم جارا لأبناء أخيه، والخال جارا لأبناء أخته، ولا يسأل أحد عن أحد. الأخ يقاطع أخاه، لا أن يصلوا فحسب، لا يقطعوا، قطيعة الرحم. يعني أذهب إليه ولا يعودني، ما يهمش. وماله؟ قال أبو هريرة، رحمي يا رسول الله، أصلهم ويقطعونني، يعني أبرهم ويسيئون إلي. نعم. أحلم عليهم ويشهلون علي. قال كن كما أنت أبو هريرة، كما أنت، يعني واصل هذا. وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصله. وأفضل الوصل الرحم الكاشح، بمعنى الرحم المغاضب لك، اللي دايما كل ما تزوره يضيق صدرك، اللي كل ما تقعد معاه يقعد يعني يخلي صدرك ضيق، ويقعد عمك يقول لك أبوك الله يرحمه أكل ميراثنا وعمل وسوء. هذا أنت مطلوب أن تصله، لأن ضد هوى النفس. أمال الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهد يعني ايه؟ يعني جاهد. وانا لما اكون ودود معك وانت ودود معي، ما القضية في ان يود كلانا الاخر، والنتيجة سبحان الله العظيم ليس في هذه الصعوبة على النفس. الصعوبة ان تقطب جبينك في وجهي وانا اصلك. والكرامة والشخصية، ولماذا يصنع هذا؟ ابحث عما يوضع لك في ميزان الحسنات. ويقال انه درويش. لا، ليس اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. طب قطيعة الرحم منتشرة شيخنا هذه الأيام؟ هي الصمة الغالبة. وذلك مع قطيعة الدنيا والأعمال والمشاكل وكثرة لا الأعباء لا حجة لنا مطلقا. لا حجة لنا مع الهواتف ووسائل انتقال الحديث. يا أخي ده بيدخل على الإنترنت بدل ما يدخل على يشوف مواقع حرام يدخل على الإنترنت ويتصل بقريبه. يعني أصبحت الوسائل سهلة. لا حجة لنا. لا عذر لدينا. لا. ولذلك البركة منزوعة من الأولاد ومن الأزواج ومن الزوجات ومن الأموال بقطيعة الرحم. من هم الرحم؟ الرحم هي الرحم الذي إن مت ربما ورثوني. والرحم هي الأقارب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ثم يظل رحم الإسلام. لماذا ننسى هذا الرحم؟ أنا عشان أكلم كل المسلمين. لا لا أكلم نعمل. كل المسلمين يعني أكلم من إيه من يقتربون يقربون لأبي وذلك ليه تسلم على من عرفته ولا على من لم تعرف. أيوة. هذا وصف رحم. هذا وصف رحم. فيها صلة من الرحم. هذه صلة رحم. يطرق باب معاوية رجل فيقول خادم معاوية فأقول الأمير من قال أقول له أخوك. فقال يا أمير أخوك بالباب. قال زياد. قال لا. قال أدخل. فطلع صوب النظر معاوية ما اسمع. قال أنت أخي. قال بلى. بلاد من ربما تزوج أبو سفيان من خلف ظهر هند ولا شيء وطلع له أخ. احتمال وارد. احتمال وارد يعني. قال أنا أخوك من لدن آدم. فوضع معاوية يده على رحم مقطوع أصلها الآن إن شاء الله. فانظر فانظر إلى رحم مقطوع. والله لو لم نصل أرحامنا لقطعت أوصالنا وضاعت البركة من أموالنا وأعمارنا. كم من باك خاله لا يسأل عنه وكم من باك عمه لا يسأل عليه وكم من أخ باك لا يسأل عليه وكم من أب وأم ألقوا في دار المسنين ودار العجزة لا يسأل عنهم الابن والبنت. مصيبة. ربما هنالك رعاية أفضل وعناية أجمل من الخارج. إما يبلغن عندك مش في دار المسنين عندك أنت. مش إحنا مرجعيتنا كتاب الله. صحيح. بس. يعني لا أستطيع أن أقوم بخدمتيهما. دي مسألة بقى يعني كل واحد يرى يعني سبحان الله العظيم. يعني إذا قلنا معذرة العمل يتطلب مني وقتا طويلا وأنا ربما أخشى أن أهمل والدي الرجل فأذهب بيهما. الرجل شايل أمه على كتفيه وبيطوف. ما كان يعمل بالبورصة شيخ ولا كان معلش لا كان عنده بورصة كان جاي عين من الشام مسكين جاي من الشام رايح على مكة آلاف الكيلومترات وشايل أمه وبيحج بها يقول يا أمير المؤمنين هل قضيت حقي نحوها خلاص يعني عديت. قال ماذا تصنع؟ قال أنا أغسلها بيدي وأطوي لها طعامي وأطعمها بيدي وأوضيها بيدي وجئت بها حاملا إياها لتؤدي مناسك الحج أكون قد. قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. يا الله الله يا حمد لا عذر لنا يا الله لا عذر لنا يا الله. معذرة المشاهدين الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. قلنا من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الفحش والتفاحش قطيعة الرحم وسوء المجاورة. نعم. ماذا عن سوء المجاورة؟ كان زمان الجار يعني هو الأقرب إلى جاره من الأخ. وعبد الرحمن بن عوف يقول أطال هذا الرجل معك الوقوف يا رسول الله حتى كدت أن آتي لأنهره. قال أو رأيته يا ابن عوف؟ قال بلى. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار للجار حتى وإن جار. واشتكى الجار أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله جاري يؤذيني. قال خذ متاعك وضعه على قرعة الطريق. أخذ متاعه وقعد على قرعة الطريق. الناس تمر خير جاري يؤذين الله الناس سدوا على جار. الرجل قال يمكن يعدي سعد بن أبي وقد دعوته مستجابة سمع الجار ما يقال عليه. جاري واستسمح جاره وأخذ متاعه وأصلح ما بينه. واليهودي الذي أراد أن يبيع بيته بضعف ثمنه قالوا ازاي يعني بضعف ثمنه هو لا يساوي إلا 100 كيف تبيعه 200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة. يا سلام. بيبيع جوار. جوار. فتخيل أنت لما يا أخوة علمنا علماؤنا وحكماؤنا وإحنا صغار في القرى في الصعيد يقول لك الجار للجار حتى وإن جار. فأين نحن؟ والجار قبل الدار. الجار، الجار حق الجار هذا كبير. لذلك لأن تزني بعشر من النسوة خير لك من أن تزني بحريرة جارك، لأنه له حقوق، مجرد أن تنظر عليها لمصيبة. ولذا ما قال عن ترى وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. تمام، فأين الجار؟ أين الجار؟ سوء المجاورة متمثلة في ماذا؟ سوء المجاورة متمثلة في الفضول. من كان عندكم بالأمس؟ هذه من أمراض العصر الآن. هذه من مصائب العصر. هذه من مصائب العصر. هذا من سوء المجاورة. هذا من سوء المجاورة. لا يهمل على حسن النية في معرفة. لا لا لا لا لا لا. والله لو أنا في مشاركة شيء الأفراح والأطراح. لا لا لا لا. أنا أدس أنفي في حياتك. ها، من كان عندكم؟ هل هذا قريبكم؟ ومن المرأة التي كانت معه؟ هل بنت أخته؟ أم يا أخي أنت مالك؟ أنت مالك يا أخي؟ ضيف وجه. سبحان الله. وماذا كان يحمل في يده؟ أنا أرى أن صناديق كثيرة دخلت إلى بيتكم بالأمس. من الذي جاء؟ هذا سوء المجاورة. فذلك الجار يبقى مرعوب من جاره في حالة من الرعب. صحيح. أنا كنت أسمع ضوضاء في البيت عندكم بالأمس، هل هذه كانت مشكلة بينك وبين زوجتك؟ الأول في مشكلة؟ هل الولد ما زال عاق؟ لا إله إلا الله، يا أخي ما طلب منك مساعدة. هذه أنا تكمن المصيبة. الفضول ودس الأنف في أسرار الناس، وهي منتشرة الآن بيننا. وهي منتشرة طبعا، لأن الصحابة والتابعين، لأن كانت هذه غير موجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك من علامات الساعة، يعني دي قديم، لما يبقى سوء المجاورة يبقى الساعة اقتربت، الخير يبتدي يرتفع. أنت شايف سوء المجاورة أكثر. سوء المجاورة إذا كان على غير ملة الإسلام. يا أخي أنا مطالب أن أحسن جواره حتى يكون إما أن أحيده وإما أن أدخله دين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أكون فتنة للكافر. يقول هذا دين بسوء المجاورة. بسوء المجاورة. سبحان الله. أبو حنيفة كان له جار، لما اليهودي باع بيته اشتراه سكير خمر. هذا من ابتلاء لأبي حنيفة. نعم. اشترى رجل سكير خمر. فالشاب يجي بالليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، بصوت مرتفع وسكره. فافتقد صوته مرة أبو حنيفة. سأل عليه غرض الشرطة أخذته. ذهب أبو حنيفة إلى المخفر. أهل المغفر كلهم مهتز، أبو حنيفة العالم الكبير وصل إلى شهر خيرا. قال لي جار جئت أشفع له، يعني ممكن تسامحوه ويتوب عما يصنع. فأخرج الشرطة كل من كان في المغفر إكراما لأبي حنيفة. يا سلام. فرأى ذهب اغتسل، وأول مرة يدخل ما صلى خلف أبي حنيفة في أول صف، فكان كلما رآه أبو حنيفة قل هل أضعوك يا فتى. يا سلام. هذا هو الجار. انظر للجار، هذا الجار اللي فرح. صح، راح يفرح بالجوار الطيب. صحيح. الحمد لله رب العالمين. وماذا ايضا من علامات الساعة الصغرى؟ من علامات يؤتمن الخائن. الخائن هو يقول لك ده الامين. واكبر الخيانات من خان الله ورسوله. سلم يا رب. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا رجل نوليه ايه مسؤولية، ومن غير حد ما يطلب منه يقول لا والله انا الشركة تاعتي لا تقبل المحجبات. الله، ليه يا عم؟ يقول والله كده. مين قال لك هذا الكلام؟ ولدي أوامر، هو لا أوامر ولا غيره، هو شيء من عنده. هذه خيانة؟ هذه خيانة لله ورسوله. لا تأخذ على تسيير العمل. لا لا لا، تسيير العمل لا لا يا أخي، لا العمل يسير بمرضات الله. أي عمل يعني تشيل منه طاعة الله ورسوله فلا تنتظر منه خير. يأتي بها غير محجبة حتى تأتي بالزبائن والعملاء. هو شوف، أنا أقول وأهيب بكل المشاهدين والمشاهدات، أي شركة ولو كانت مسلمة تعرض بضاعتها بإعلان صفيق سخيف غير لطيف غير مهذب عاري، لا تشتري، تقاطع بضاعتها، فيفيق صاحب الشركة إلى أنه لا يسوق بضاعته بالحرام. وهذا لا، ربما يكون تحريض، لكن هذا حث للمؤمن أن نحن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني إذا تعلق الأمر الاقتصادي بالذات بشركات عملاقة أو بتكتلات اقتصادية كبيرة تتواءم مع روح العصر. أنا ماليش دعوة بالشركات التي لا تحمل علم الإسلام، أنا أتكلم على المسلمين. يعني نحن مسؤولون عنهم وهم مسؤولون عنا، إحنا كلنا مسؤولين عن بعض. لهم علاقات مع شركات غير مسلمة. أنا ما في أولاً، وربما توجهات مثلا. لا لو اشترط، يعني هل أستطيع أن أذهب أنا إلى إنجلترا إلى لندن وأقود السيارة من الناحية اليمين كما نقود نحن هنا؟ لا، ده قانون بلاد. صحيح. أنا أحترم قانون البلاد وأحترم قانون ديني، وقانون ديني أولى. صح. مال فين الولاء والبراء؟ فين المفاصلة؟ فين نحن المؤمنين؟ كيف يعني؟ ما معنى البلاء الولاء والبراء؟ الولاء أن أوالي كل من يقول لا إله إلا الله، وأن أبرأ من كل عدو لله إله إلا الله حتى ولو كان مسلم. هذا مبدأ في هذا مبدأ في العقيدة. الولاء والبراء. الولاء والبراء قضية خطيرة. أن أتوالى مع كل من يرفع علم لا إله إلا الله، وأن أبرأ لديني وعرضي في الدنيا ورغم من كل إنسان يعادي لا إله إلا الله حتى وإن كان يقولها كلاما. نعم. وائتمان الخائن أصبح سمة موجودة في هذا العصر. وتخوين الأمين، أن أخون الأمين. أيضا يصدق الكاذب ويكذب الصادق، نفس القضية. نعم. تصير سمة العصر أن تنقلب الأمور، كما قال في حديث آخر أيضا من ضمن علامات أن يهلك الوعول ويعلو التحوت. يهلك الوعول، الناس اللي لهم كيان، الناس اللي لهم آراء، أصحاب الفكر، أصحاب الدين، أصحاب الرأي، أصحاب الحكمة، هؤلاء يهلكون. يهلك الصالحون الأول فالأول. نعم. فلا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله بالا. وتعالوا التحوت، وتعالوا التحوت اللي هو الرويبضة أو التوافه. واحد تافه كده، انت تشتغل ايه يا ابني؟ واللي طبال لا حول، وانت تشتغل ايه؟ هو ده اللي صوته يسمع ويأخذ منه احاديث صحابي ويوضع تحت المشكلة. قضية خطيرة. انت تشتغل ايه؟ انا اكبر مصفف شعر للنساء، ما شاء الله عليك والله، وفخور وتسلط عليه الاضواء. تنظر كده تقول ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله. صحيح، سبحان الله. اهو ده يعلو التحوت. يعني كم من علماء ما اخذ من علامات الساعة. شوف. أي طبعا. انا كل شوف، لن اكلمك في هذه الحلقة او الحلقة الا في علامات الساعة. كل ما قلت لك عنوان اعتبرها علامة. جميل. يعني يهلك احنا كل هذه من نصوص صحيحة. يهلك الوعول وتعلو التحوت. صح تمام. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. سبحان الله. الله. يعني واذا كان الوعول يستبعدون من المناصب. ما هو ده هلاك لهم. ما ده اهلاك له. هذا اهلاك. وإعلاء التحوت أن يتولى هذه أن يتولى المناصر. سبحان الله. أن يتولى هؤلاء الأمر، أن يسند الأمر إلى غير. قال يا رسول الله ما أشراطها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. مش دي علامة؟ صحيح مسلم؟ إذا صحيح، إذا وسد الأمر لغير أهله أضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب. نعم. يعني آتي بأناس لقرابة أو للثقة، يقول لك أهل الثقة قبل أهل الخبرة. لا. صحيح. هذه مصيبة أخرى. نعم. مصيبة أهل الثقة. سبحان الله. ومسألة التوازنات هذا قريب لي وهذا يهمني وهذا ربما يتعلم وهذا نفترض فيه الخير. سوف من ولى واليا لقرابة منه وهناك في المسلمين من هو أكفأ لن يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث. المحاباة مش موجودة في الإسلام. شوف قانون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ استقرأت حياته عن وكل طبعا المسلمين استقرأوا، لكن ربما استقرأوها بطريقة خاصة. خلفوا أبا بكر خلفه، وأبو بكر خلف عمر. لا لا يا سلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه عليه الصلاة والسلام كان يقدمهم في المغارم ويؤخرهم في المغانم. يقدمهم في المغارم وهي الحروب، أول ما تطلع الحرب يطلع علي بن أبي طالب، الحمزة، الحارث بن أبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، الأول في الحروب. في الغنائم هم آخر الناس وربما لا يأخذ. وهذا عدل؟ لا لا، لكي عمر هذا هو مثال الحاكم الصالح ولي الأمر الصالح الذي يتقي الله ولا يقدم قرابته إلا إذا استحق. طب والأقربون أولى بالمعروف في مال الخاص، في مال فيما يخص مالي. أقربون أولى بالمعروف في المصلحة يعني. لا لا لا لا لا، مش في المال العام. المال العام أنا أمين عليه، عمر الله يرضى عليه اللي عليه يقول لي يا ابن أبي يا أبا الحسن جيتنا في أمر من خاصة نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ فسيدنا علي يضحك يقول وما الفرق؟ يقول إن كان في خاصة نفسك أطفأنا المسرجة، النور ده اللي عظيم فيه ده بتاع الدولة. الله أكبر. طبعا. وإن كان في أمر من الأمور المسلمين خلاص، احنا موظفين، أنا وأنت اسأل وأنا موظف في الدولة، أخذ راتب والكهرباء، النور ده تبع ما أعطته الدولة لي لإيقاده وإشعاله عندما تكون هناك مصلحة للمسلمين. حاجة خاصة بقى ندردش أنا وأنت، نطفي النور. إذن فضلاتكم تحرم استخدام تليفون المصلحة وتكييف المصلحة ومواصلات المصلحة للحساب الخاص؟ طبعا حرام، سحت. سحت. انا ارفع هاتف في المصلحه كده اسال على خالتي وعمت. لا ده في بيتك بقى ان شاء الله من ملك الخاص. ده تليفون مصلحه. دي السياره دي الدوله عملتها عشان توديك توصلك للعمل، مش توصل زوجتك وعيالك للمدرسه وتجيب لك الخضار و... لا يا حبيبي الكلام ده كله الناس في غفله. لم يكن موجودا هذا لدى السلف الصالح. ما هو سيدنا عمر طفى بتاع الفيصل في ايه، موضوع عام ولا موضوع خاص؟ موضوع عام نتكلم. وضم ابل ابنه عبد الله بن عمر الى بيت المال، قال امير المؤمنين. لا الناس يتركون الابل ترعى، يقول ابل ابن امير المؤمنين دعوها تاكل، تدخل لنا شبهه وحرام، فصدر الابل لمصلحه الدوله. الله اكبر. الله مش في قوانين؟ ولم يثبت انه ولا قريبا له او كذا ابدا ابدا ابدا. اما قضيه توليه ابي بكر عمر دي قصه اخرى. لا دي قصه الكفاءات مش قصه الهوى. وإذا كان هذا القريب كفاءة لا بأس. لا طبعا لا بأس. ولكن إذا استوى مع غيره الاستواء من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر الذي يعين المصلحة. لا المصلحة. المصلحة. المصلحة المصلحة لها قانون محدد. لأن إحنا لو حددنا المقياس ما تهنا، لكن إحنا المصيبة تتعدد المقاييس. الحق محمد ابن له مقياس واحد. فين المصلحة العامة؟ فين مصلحة الدولة؟ بس احيانا تكون مصلحه شخصيه خاصه من الدوله نفسها يعني. لا بس ويضاف العقد، يفسر هذا العقد في سياقيات بنود قواعد دوله كذا مثلا. جميل جميل. لكن هناك قواعد واسس تعين عليها، لكن انا مش اجيب قريبي اروح احطه عشان هو قريبي. لا. المفروض ان يكون هذا ايضا في سياقيات القران والسنه. الله يرضى عنا. ما الذي يخلصني امام الله عز وجل؟ ودايما اسال نفسي سؤال، لو الرجل ده عرضت اوراقه على عمر الله يرضى عليه، يعينه ويوليه او لا يوليه؟ بس السؤال. يا سلام. مش هوديه عشان انا مستريح له، عشان وشه لطيف وخفيف وظريف. لا تخلينا عن شروط الولايه. مصيبة. طيب. وهذه منتشره ايضا في هذا السنة. هذه منتشره طبعا. وماذا ايضا من علامات الساعه؟ سيظهر في امتي الخسف والمسخ والقذف. ما الخسف؟ تخسف بهم الارض، زلازل وبراكين تخسف. الله طبعا. الزلازل من علامات الساعه. طبعا. والمسخ تمسخ الوجوه والعياذ بالله، وربما تمسخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربما من امتي ينامون فيصبحون والعياذ بالله كبني اسرائيل قرده. بس هذه لم تاتي الحمد لله. بس نسال الله السلامه يا رب. الخسف يعني نراه واقعا. هناك زلازل وبراكين. تمام. واحزمه براكين والمسخ والقذف. والقذف فقالوا يا رسول الله متى؟ متى السؤال يعني؟ متى هذا؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات والمعازف وشربت الخمور. القينات يعني إيه؟ الرقصات. الآن والمغنيات. هات القينة سبحان الله. كان قديما موجود. موجود يعني. طبعا وجاء الإسلام أنهاه. هي منتشرة الآن باعتبارك داعية تجوب العالم شرقا وغربا. هي المنتشر. هو منتشر غيرها؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني سبحان الله العظيم. انتشار القينات والمعازف مصيبه. هذا اثر ماذا على الشريعه الاسلاميه يا شيخ؟ هيحصل لنا مسخ، يحصل لنا زلازل، ويحصل لنا ان وجوهنا تتغير، وقذف ربنا يقذفنا ربما بالحمم والمصائب حتى تتفشى فينا امراض لم تكن في سابقين. طيب المعازف هناتي اليها، المعازف الالات الموسيقيه. يعني الحياة كلها موسيقى في موسيقى، كلها هيصة، ما ينفعش. هذا من علامات الساعة. طبعا. وشرب الخمور. والعياذ بالله رب العالمين. ويستحل الخمر، يسمون الحرام بغير أسماء. دي مشروبات روحية. والرقص ده والخلاعة دي فن. أصلا هم ضيوف ونحن نكرم ضيوفنا. لا نكرم ضيوفنا بتقاليدنا وعاداتنا وإسلامنا. فيقبل الضيف ما في البيت من كرم. لا ما يرضاه هو. لا لا لا ما يرضاه الله ورسوله. أنا أقدم له ما يرضاه الله ورسوله، مش أقدم له ما يرضاه هو. يرضيه هو أن أكون زميله في النار، ده اللي يرضيه فعلا. أنا مش عايز أكون زميله في النار. لا أنا مش عايز أكون زميله في النار. لا يوضع تحت إكرام الضيف وهم ضيوف. لا وهم يصنعون هذا في بلادهم وهذا أمر. لا هذا إن كان في بلادهم حلال فهو في بلادنا حرام. نحن نصنع الحلال فقط. الخسف والمسخ والقذف. متى؟ غير لما تظهر القينات والمعازف وتشرب الخمور. وهذا أيضا من علامات الساعة، القينات والمعازف وشرب الخمور. نعم. وماذا؟ عندك لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني تمشي وراهم تخلوهم خلفهم حذوة كان شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخل لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم أو لاتبعتموه. ها كيف يعني؟ يعني يقول لك أوروبا تقدمت عشان تخلت عن الدين، فتعالوا انتوا تخلوا عن الدين عشان تتقدموا، سبب تخلفكم هو الدين. مش العلمانيين يقولوا كده عندنا؟ صحيح في بلادنا. صح اوروبا تقدمت، نفس الخطاب الاوروبي نفس الخطاب الغربي. نعم. والدين كان حاله خاصه لمحمد من 1400 سنه خلاص انتهت، وده قضيه قديمه بقى خلاص، وانتوا اصبح الانسان متفوق على نفسه يستطيع ان يضع قوانين يصلح بها اموره، مفيش داعي للدين، امشوا وراهم لتتبعون سنن من كان قبلكم. الاول عملوا ايه؟ هل المراه في اوروبا كانت تعمل في العصور الوسطى؟ لا عملوا فيها ايه؟ قال اخرجي للعمل عشان الفتنه تعم، فخرجت العمل، فكانت في المدينه الصناعيه لكن في الريف كانت لا تخرج. وكانوا لا يعلمون الا المرحله المتوسطه فقط في اوروبا، هذا نعم. تاريخ اوروبا نعم. سبحان الله. فقالوا لا ادخلوا يلا افتحوا لها الجامعات، فتحوا الجامعات، فكان لهم قسم خاص، وبعدين خلوه يقعدوا البنات في ناحيه والاولاد في ناحيه، بعدين بدا خطوات وبعدين تعمل المراه كان يعطوها نصف راتب الرجل في اوروبا، فعملوا لا انت لازم تدفع عن حق، صيروا لها مشكله انت صحيح. لازم تدفع عن حقوق، نعمل ايه؟ انت لازم تطالب بنفس الاجر حقوق الرجل، تطالب بنفس، لا انت اعملي نقابه تعمل. لغايه الان هيجي يوم الرجال في اوروبا سوف يطالبون بمساواتهم بالنساء، وهذه الصيحات مرفوعه الان، وهذه اصبحت في بلادنا النبره مثل الولد، النبره حريه المراه، النبره بدات تزداد، مع ان المراه عندنا الحمد لله ما عندهاش مشكله، المراه بفضل عندنا في في في في ديار الاسلام الا ان يكون الزوج يعني والعياذ بالله يعني لا اخلاق له، لا دين له، لا لا لا, لا تربيه له، سلوكياته شائنه سبحان الله. نعم. لكن احنا في الظروف الطبيعيه المراه عندنا مكرمه صغيره وكبيره. نعم. يعني نتصور نقف عند هذا الحد، يبقى وقت قليل للمشاهدين في أسئلة واستفسارات، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله من الغد علامات الساعة الصغرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ومعنا أول اتصالات الأخ عمر من دبي. أخ عمر، يعني نهيب بك وبجميع السادة المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي محمد؟ الحمد لله فضل وعدل. الله يخليك. أخبارك دكتورنا حبيبنا؟ الله يبارك فيك، نعم الحال الحمد لله أخي الكريم. الله يخليك. أول شيء عندي تعليق بس صغير، دائما أخي محمد يقول لك فضيلة الشيخ الكبير عمر عبد الكافي، فتواضع منك وتكبير الله سبحانه وتعالى، أرجو أن تقول يعني طبعا بعد إذنك الله أكبر تصغيرا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. طيب أنا سوف أظهره، أنا أكبره في نفسي، لكن أنا ربما يقول كبير سنا يعني لكن هو خلاص حاضر إن شاء الله. أنا سوف أظهر كبير في فمي إن شاء الله. شباب في قلبك يعني. الله يرضى عليك بارك الله فيك. سؤالي طبعا كلنا سمعنا بالمهدي المنتظر، هل المهدي المنتظر الذي يقول عنه بعض الطوائف طوائف الشيعة أنه داخل سرداب في سمر نعم. اسمه المهدي المنتظر، فهل هذا المهدي المنتظر حقيقي؟ هل هو سيخرج في آخر زمان؟ هل له يعني حقيقة في زمننا؟ نعم. سؤال آخر لو سمحت، عندي أنا جاري بريطاني، فهذا نفس الموضوع الحلقة نتكلم. جارك ماذا؟ بريطاني. بريطاني. نعم. دائما البريطاني جاري يتكلم اللغة العربية، فأول ما يشوفني بعض الأحيان يقول رمضان كريم، عيد مبارك، يعني يهنئنا بأعيادنا ومناسباتنا الدينية، فهل ممكن أني أنا مثلا من باب الرد المجامل أو باب الرد المعروف أنا أقول له مثلا في يوم رأس السنة مثلا هابي نيو يير؟ أنا سألت عن هذا الموضوع وقالوا لي لا يمكن او حرام، فأريد أن أسأل حضرتكم. طيب بارك الله فيك، ما أعرف السؤال الله يكرمك، تفضل. اتصل هاتف آخر. أخ عماد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب يا شيخ. بارك الله فيك وأنت بكم السلام. الله يحبكم في الله. الله يحبك فيك، تفضل. الشيخ عمر عبد الكافي، الله يطولنا بعمره إن شاء الله. فبس يعني أنا الحديث اللي عم نحكي بالموضوع يعني بده موضوعكم يعني صراحة مؤنس لدرجة يعني الواحد ما بيشتهي ينتهي الدرس أبدا. بتمنى منكم يعني حتى المداخلات اللي نحن داخلها معكم ما تكون أحسن، يعني لأن مستنفين بحديث الشيخ عرفتي، وخليه بهذا ديننا فقط يعني، ورجاء يعني خلوه بس هذا ديننا التواصل مع الجمهور، أما بهذا يعني الوعد الحق يعني صراحة ما لي قلب يعني تخلص ولا يعني يخلص البرنامج أو مستنفين بحديث الشيخ يعني والحوار اللي عم يصير بيناتكم يعني. حاضر. وسؤالي بس فقط يعني هل البعد عن الأهل في سبيل انه انا يعني حافظ على ديني، يعني انا حسيت حالي انه بلدي انه صعب انا بوجودي بين اهلي وعائلتي انه انا حافظ على ديني، ولذلك يعني طلعت منها وشان انا ربي ولادي تربية اسلامية بحتة. نعم. يعني اعرف كي بل هذا من علامات الصغرى. نعم. طيب بارك الله فيك. الى البحرين اخت ام علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر، وأرحب بالدكتور الشيخ دكتور عمر. عندي سؤال بسيط اللي هو كنت أقرأ في كتاب عمر أمة الإسلام والمفاجأة للكاتبين محمد أمين ومحمد عيسى داود، فهل من مشكلة في قراءة هاي الكتب لمعرفة أشراط الساعة أو أنه يعد مثل كتب التنجيم أي من باب العلم بالغيب، فهل يجوز لنا قراءة مثل هاي الكتب أو في مشكلة؟ وشكرا. طيب بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة ونترقب مجموعة أخرى. الأخ عمر من دبي يتحدث عن موضوع المهدي المنتظر، هو حقيقي أم لا؟ نعتقد أن سنأتي عليه إن شاء الله. إحنا كده بنستبق الأحداث. نعم. يعني نريد أن نسأل في موضوع الحلقة. سنأتي عليه إن شاء الله. أخ عمر تابعنا في البرنامج إن شاء الله. في برنامجنا هذا البعد الحق. جار بريطاني يجامله في مناسبات، ولا بد يجامله، ولا بد أن يجامله، لكن يعني وإدخال يعني هو الرجل يقوم بخير. فأنا ممكن يعني أهنئه أو يعني أظهر له الخير، لا كما يظهر لي الخير، ولكن لا داعي في يوم عيده، ممكن يعني إيه يعني ولو ثاني يوم بعض مش في نفس المناسبة، ولكن لابد أن أظهر له الود، يعني هو يظهر لي الود في رمضان وغير رمضان وغير، فبالتالي هو ينتظر مني هذا يعني. لكن في هناك أعياد بالنسبة لهم يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فدي كأن يعني كأنني غائب غير موجود. وإذا غضب؟ لا لن يغضب، طالما هو حسن الجوار مع جاري بهذا المنطق وبهذا الأسلوب الطيب إن شاء الله لن يغضب. نعم إن شاء الله. أخ عماد من الشارقة يعني تتمنى عدم التواصل مع الجمهور بمكالمات في هذا البرنامج تحديدا. والله أنا أشاركك الرأي وأشاطرك فيه أيضا، ما رأيك فضيلة الشيخ؟ أنا أرى لأن الموضوع أولا سوف ترد كل الأسئلة، كل واحد يريد أن يستبق الأحداث أو يسأل عن أشياء إن شاء الله. إحنا نغطي الموضوع أولا إن شاء الله، ونأتي في آخر حلقة نفتح للجمهور من بدايتها أسئلة فيما لم نقل أو فيما لم نوضح. جميل. ودعنا نتحاور في الموضوع لتوضيح، لأن الموضوع ليس فيه اجتهاد وليس فيه، لكن هذه نصوص. جميل. نعم. هذا على هذا الرأي على بركة الله. على هذا على بركة الله. يقول هل البعد عن الأهل في سبيل الحفاظ على دينه وتربية أولاده في سياقيات الدين الإسلامي حرام أم حلال؟ لا والله، الفرار بدينه، أن يفر الإنسان بدينه، هذا ليس هذا من علامات الساعة. لا لا لا لا، لا دخل له بعلامات الساعة. الأخت أم علي من البحرين تقرأ بعض الكتب التي تتناول علامات الساعة وأشراطها. شوف يجب، هل هي من التنجيم؟ لا لا، التنجيم هذا ملغي تماما، هذا علم مذموم لا يجب أن نقترب منه. علم التنجيم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما علامات الساعة الموثقة من صحاح أو من صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا، أما من اجتهادات بعض المجتهدين فلا يؤخذ بها. نعم. اتصالاتي في أخ سالم من أبو ظبي، السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا بك، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل بالسؤال. وعليكم السلام. عندي سؤال بالنسبة للأحداث اللي نشوفها في وقتنا الحاضر، هل هي دليل على قرب قيام الساعة؟ بعدين في كتب ربط الأحداث بعلامات الساعة أو العلامات اللي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء ذلك حدث بأن الساعة بتكون قريبة أو خلال الوقت الحالي، فهل يؤخذ بهذا الكلام أو هالكتب أو هالدلائل اللي استشهدوا فيها الكتاب ولا لا؟ نعم. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. الإجابة على هذا التساؤل فضل الشيخ ماذا؟ يعني أولا يعني نحن لا نذهب مع يعني شيوع هذا الأمر في الحديث عنه وربط أحداث معينة ولي نصوص لي النصوص أن نثبتها على أحداث معينة بذاتها بأسماء محددة، هذا لم يرد لا في كتاب ولا سنة. نحن وقفون عند في هذا الموضوع عندما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نأتي الموضوع يعني الإخوة لا يستبقوا يعني إن شاء الله سوف نوضح الأمر توضيحا لا يترك لسائل أن يسأل إن شاء الله. وإذا كان هناك بالنقص وإحنا ونحن كلنا نقص يعني كبشر، فإن شاء الله يكملوه الإخوة بالأسئلة والتساؤلات. ولهذا بالفعل من الرأي الأصوب ألا نتلقى المكالمة. يعني هذا يعني حقيقة الأمر، يعني هم يستبقون الأحداث ونحن نريد أن نسرد ما في الكتاب والسنة، وهذا الموضوع سوف يأخذ زمنا طويلا. نعم جميل. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخت، تفضلي. معاك منار من راس الخيمه. اهلا اخت منار. انا بس عندي مداخله صغيره، يعني انا بشكركم في البدايه على البرنامج العظيم. الله يبارك فيك. بالنسبه لموضوع الاسئله، يعني انا كنت بقترح ان الموضوع بتاع البرنامج يبقى كلام عن العلامات الصغرى والكبرى عشان نستفيد من البرنامج اكتر، لاني في طبعا قنوات فضائيه كتير بتعرض اسئله وفتاوى، فاحنا كنا بس يعني بنرجو من سيادتكم موضوع الاسئله من المشاهدين يكون في اي برامج تانية، او زي ما الدكتور عمر قبل شويه قال انه يبقى في اخر حلقه، يعني في اخر لا. حلقه، لاني الصراحه احنا بنبقى مستمتعين بالكلام اللي بتقولوه، بنستفيد منه كتير، وفعلا المشاهدين الى حد ما بتكون اسئلتهم غير موضوع بره الحلقه. جميل. اذا انت تشاركين الراي. اكيد يعني. نحن لكم وبكم، ولهذا لا نود ابرام امر الا بالرجوع اليكم. الله يخليك. على بركه الله. على اساس ان بعض المشاهدين بتبقى اسئلتهم خارج بره الحلقه يعني. صحيح. صحيح. ويا ريت تعرضوا لنا ارقام التليفونات، لان احنا كنا عايزين ناخد اشرطه اللي حضرتكم مسجلينها من برنامج. لا. ان شاء الله ان شاء الله يعرضها الزميل خضر عبد المطلب على الشاشه. الله خير على هذا البرنامج العظيم، كل عام وانتم بخير. وجزاك خيرا مثل وانت بكامل الصحه والسعاده. شكرا لك، بارك الله فيك، مع السلامه. اتصلت في اخر. اخ احمد من دبي، السلام عليكم. اخ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك، تفضل. وعليكم السلام. تفضل اخ احمد. السلام عليكم. انا ابو صالح، الشيخ عمر عارفني كويس. يا اهلا وسهلا ابو صالح. انا بغيت اضيف شيء يا شيخ، يعني اخ ابو صالح اخفض صوت التلفاز بعض الشيء، احنا يمكن تكلمنا عن عده مرات. اخ ابو صالح اخفض، يعني صراحه أخفض من اللي يجيش في خاطري ويحزنني. اخفض صوت التلفاز عندك بعض الشيء ابو صالح لو سمحت. خفض صوت التلفاز بعض الشيء. يعني الانتهاك الشغل، ما اقدر اتكلم، انتهاك الحرمات او القينات والمعازف والفساد، هذا حتى في الشهر الفضيل نحن كنا نعرف هالشيء. وانا اتمنى من يسمعني ومن لديه السلطه ان يامر بوقف هذا الشيء، لان الله سبحانه وتعالى يغار وغيرته حتى انتهاك حرماته. فاعذروني ما اقدر اكمل. السلام عليكم. وصلت الرساله ابو صالح، هذا جاري عزيز. نعم ما شاء الله. هو رجل غيور على دين حقيقة الأمر. نعم. وهو يعني في حالة من الغضب أن يرتكب المسلمون مثل هذه الأمور التي نحدثها حتى في الشهر الكريم في رمضان. فيعني طبعا بلا شك نضم صوتنا إلى صوتي في أن كل مسلم يتقي الله في هذا الشهر يعني، وفي كل الأشهر، لأن علامات الساعة على الأبواب أو الساعة على الأبواب. نعم. نعم. ما زلت مصمما ان تاخذ مكالمات بعد هذا الاستفتاء؟ يعني لنكمل هذا يعني هو انا ارى والله اعلم ان تبقى دقيقتان عشان ده انا اخي مش هتوقع يعني ما نود ان نقطع هاتين الدقيقتين مع المشاهدين على ان من الغد ان شاء الله تبارك وتعالى يكون الحوار لا مكالمات يكون الحوار في اخر حلقه يعني. سوف نفردها لجميع اسئله حلقه او اثنين حتى او اكثر من الاخر كل الاسئله التي اذا اتينا على الموضوع انتهى باذن ان شاء الله باذن الله بامر الله تبارك وتعالى. نعم اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. الو يعني نكتفي بهذا القدر نزولا على رغبة جميع المشاهدين ونواصل الحديث عن علامات الساعة الصغرى. نعم. قلنا الخسف والمسخ والقذف وظهور القينات والمعازف. نعم. وشرب الخمور. نعم. والاتباع الأعمى للآخر. نعم. وماذا أيضا؟ وماذا أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة كما ورد في نص الحديث. نعم. يعني أنا أعرفك أسلم عليك، لا أعرفك لا أسلم عليك، تسليم يعني الخاصة. أن يصير السلام للمعرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفشو التجارة، يعني انتشارها، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. فشو التجارة، انتشارها. التجارة هي السمة الغالبة للناس. الله أكبر. ولذلك التجارة قليل منهم من يكون تاجرا صدوقا. صحيح. لأن غير التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكان قديما يقال يأتي الغريب على البلد يسأل من أعامل. طيب. عامل من شئت، ثم عامل من شئت إلا فلان وفلان. ثم لا تعامل إلا فلان وفلان. ثم هذا في زمن علي بن أبي طالب. هذا في زمن علي. نعم هكذا كان يقول أبو الحسن رضي الله عنه. فانظر إلى الآن، لا تعامل إلا فلان وفلان في سنة 36 هجرية. الآن لا تعامل أي شيء. نسأل لا تأتي هنا أصلاً. نسأل فشو التجارة. فشو التجارة في في في العالم. وبعدين حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. نص الحديث. يعني لا ده مش تعين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نصف القضية ونصفها الآخر، أن صارت المرأة نفسها تاجرة. هي تاجرة. وليس ليس في هذا حرج، ولكن بالمنطوق الشرعي. أين يعني امرأة عندها جمعية عمومية تجلس هكذا على الطاولة وهي ترأس الاجتماع وتتناقش مع الرجال وكذا، يعني مسألة قد يكون فيها شيء من العجب. صحيح. يعني قد يكون يعني فشوت هكذا. نعم. يعني سبحان الله. وشهادة الزور بقية نص الحديث. نعم. ما هو الحديث فضل الشيخ؟ ما هو إن بين يدي الساعة. إن نعم. بين يدي الساعة. نعم. التسليم الخاصة. نعم. وفشو التجارة. وأن تعين المرأة زوجها على التجارة. نعم. ونص الحديث وقطع الأرحام. نعم. وشهادة الزور وكتمان الشهادة وظهور القلم. ظهور القلم اللي هو يعني الكتابات المشينة والقصاص الذين لا يتقون الله رب العالمين والروايات الخادعة والكلام العجيب. وذلك أنا أهيب بالإخوة المشاهدين ألا يضحك عليهم مسلسل من المسلسلات، رجال ونساء يكذبون عليهم 30 يوما. صحيح. دعونا نصدق معكم 30 يوما. يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي أو صنفان من الناس لم أرهما. نعم. يعني لم يرهما صلى الله عليه وسلم في الحياة. عليه الصلاة والسلام. قوم معهم سياط كأذناب البقر. نعم. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحه رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في علامتان جديدتان من علامات الساعة. نعم. ناس قوم معهم سياط كأذناب البقر كذيل البقرة. نعم. هؤلاء هم قوات مكافحة الشغب والذين يؤذون الناس بالعصي الكهربائية وغيرها. سياط جمع صوت. جمع صوت. هو العصا. يعني يستبدل بالعصا أو الجلد التي الدرة التي يخفق كان زمان يخفق بالدرة والآن في عصا. وتطورت صارت عصا كهربائية. صحيح. قصيرة. تهرب الأعضاء. نعم. كأذناب البقر المراد بها أنها قصيرة. قصيرة نعم. نعم. قصيرة. نعم. ويؤذون الناس بسبب وبغير سبب يضربون الناس بها. ولا يضرب مسلم. لا يضرب. لا يضرب. لماذا يضرب؟ هناك حدود في الإسلام وهناك تعزير. ما معنى التعزير؟ تعزير هو يعني شيء ليس فيه حد. وإنما يقوم الوالي أو القائم بالأمر لتأديب الخارج عن القانون بهذا الأمر. يعني هو لم يرتكب حدا يوجب حدا. لم يرتكب حدا يوجب الحد. يوجب الحد. لم يرتكب حدا يوجب حدا. نعم تنفع له في اللغة. جميلة ممتازة جميلة. الله يبارك فيك. فهو لم يرتكب كبيرة تستوجب هذا الحد، ولكن ارتكب شيء يجب على ولي الأمر أن يقومه. صحيح. يعني مثلا أنت تسير ترى شابا مائعا. نعم. يلبس في يده بتاع هكذا وسلسلة وسبحان الله. يعني أو في الإسلام يجب يعني يجب أن يعذر. يعني يهذب يؤدب يعني بطريقة. لكن لو تركناه كده على يعني فتحنا الباب على مصراعي لظهرت الميوعة وكده. لابد أن هذا يعني الولي له شرعا أن يعذب أمثال هؤلاء. شرعا أن يعذرهم. لابد لأن هؤلاء مثال سيء لبقية الشبان. فرضنا جدا أن هذا الشاب وضع تحت المجهر أو وضع تحت أنه مغني فنان لاعب كرة من هذا من هذا المثال. فأولادنا سوف يتشبهون به. صحيح. فلا بد من قطع وأد الفتنة في مهدها. وقصة نصر بن حجاج ما هي علينا ببعيد. ما هي؟ نصر بن حجاج لما قالت المرأة وعمر يمر يجوس في المدينة ليلا يعس ويطمئن على حال أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج. عمر حصل له رعب، صلى الفجر وقال أيكم يعرف نصر هذا الجميل فلما جاء بنصر وجده رجلا جميلا، قال أحلقوا له شعر، حلق شعر فازداد بهاء، قال عمموه فازداد جمالا. سبحان الله. فقال زوده مالا وقال اذهب الى الشام، لا يجلس معي لا يشاكنني في المدينه شاب تهتك به العواتك في خدورهن. ثم سال عن المراه، علم ان زوجها على سفر في في في في في, في جيش من جيوش الفتوح الاسلاميه الفتوحات. فامر بعد ان دخل الى حفصه. عمر ياتي المستشارين، لا بد من استشاره. كم تصبر المراه على زوجها يا حفصه؟ ويسال حفصه، اولا هي ابنته وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يعني يا ابتي اربعه اشهر هكذا قدرت يعني. فقال لا يغيب يعني مجاهد في سبيل الله عن زوجه اربعه اشهر الا اذا اذنت. إذا أذنت. وأرسل رسالة فورا إلى قواد الجيوش ألا يغيب عسكري في الجيش في الفتوحات أكثر من هذه المدة، درءا للفتنة والمفسدة. فانظر إلى عمر عندما رأى، انظر إلى الأحكام ترتبت ببناء لمصلحة المسلمين. نعم. صحيح. الصنف الثاني الذي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات. هذا معذرة، هذا الصنف الأسياط كأذناب البقر يعذبون بها المسلمين لم تكن موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا التابعين. يعني أبو بكر كانت أبو قحافة بلغ 80 من عمره فكف بصره. فجاء رجل جار لأبي سفيان يشكو أن أبا سفيان نقل عليه الحد دائما في الأرض في جسر هذا حد أو حديدة توضع هكذا ما بين الحقل والحقل حتى تعرف أو أرض فلان من أرض فلان. سليم. فرجل أبو سفيان نقل الحد، فأنت لما تنقل متر واحد في طول الأرض فأنت أخذت مثلا نصف الدان عدة ألف. فجاء الرجل يشكو، فجاء أبو بكر تحقق من القضية، قال يا أبو سفيان أعد الأمر إلى مكانه، يعني هذا الحد الفاصل ده إلى مكانه. تمنع أبو سفيان، قال لا، قال أعته يا أبا سفيان وإلا علوتك بالدر. هذا هو التعزير الذي يملكه ولي الأمر. فأبو قحافة يقول أبي سفيان، أبو قحافة تعجب، قال على من يرفع صوته عتيق؟ ابن أبو بكر اسمه عتيق. عتيق ما شاء الله. أمه لما سئلت سبحان قبل الإسلام لما سميته عتيقا؟ قالت كي يعتقه الله من النار. سبحان الله. قبل الإسلام ملكات. واضح أن ملك، واضح أن اصطفاء. على من يرفع درته عتيق. عتيق. قالوا على أبي سفيان، قال قد عدوت طورك يا عتيق. الله. عدوت طورك يعني أنت تعديت الحدود. قال يا أبتي إن الله أعز بهذا الدين رجالا عندما أطاعوه وأذل آخرين عندما عصوا. يا الله. فمنطق القضية في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا صحيح. هو ميزان الصحابة. فعلى ما يحتاج أبو بكر إلى شرطي يضرب ولا عدله يكفي الجميع. وكان سيدنا عمر معه درة. وقالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج. سبحان الله. ها طبعا. لأن الشيبان. ها الشيباني. بني شيبة حامدي مفتاح الكعبة لما منع الرسول يوما الرسول داخل معه كان يفتح الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس فالشيبان يقف هكذا فيمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة والدعوة مضطهدة وكانت اسمها قال له يا عثمان عثمان بن أبي طلحة اسمه كده شيبان يا عثمان عسى أن يقضي الله يوما أن يصير هذا المفتاح يوما بيدي أدخل الكعبة من أشاء وأمنعه من أشاء قال عثمان يومها بطن الأرض خير من ظهرها بطن الأرض يموت يعني احنا الموت أحسن يعني شوف الكبر يا الله وجاء اليوم فتحت مكة وذهب عثمان سريعا يخبئ المفتاح عند أمه فخبأته في تكة سراويلها في براءة عربية يعني سبحان الله فذهب أبو بكر وبلال ليأتي بالمفتاح كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قالت من مد يده إلي قطعتها ولا يستطيع أحد منهم يعني فعاد قال عمر أذهب أنا يا رسول الله قال اذهب يا ابن الخطاب سبحان الله فمن خارج الباب يا أم عثمان قالت هاك المفتاح الله أكبر ما رأك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر يا ابن الخطاب حتى قالوا إن درة عمر أهيب من سيف الحجاج يا سلام لأن الهيبة مش في الظاهر الهيبة من الداخل صحيح برغم أنه قال لابن المصري أجرها على صرع فرعون العدل هذا هو التعزير أيضا يعني نعم. إذن المراد من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم. قوم معهم سياط كأذناب البقر نعم يضربون بها الناس هذا مجرد التعذيب وليس التعزير أو درء الفتنة لا, لا لا لا لا ليس المصطفى من باب التكبر من باب أننا الدولة ولتني أنني لا فوقي أحد لا أهتم للقانون وهكذا جميل الصنف الثاني العلامة الثانية نساء كاسيات عاريات والتمثيل عجيب كيف كاسيات كاسيات عاريات يرتديات الملابس يرتدين الملابس في عرفهن أنهن كاسيات ولكن عاريات نعم يعني ملابس تظهر أكثر خليعة. مما يعني تظهر أكثر مما تستر شفافة سبحان الله تصف وتشف تمام فكاسيات عاريات نعم انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المائلات مميلات سبحان الله مائلات يعني مميلات يعني إذا سارت لا تسير سيرا فيه أدب وحشمة تتسكع تتراقص هكذا ولذلك قال ربنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني لطبيعة الحذاء الذي ترتديه المرأة كعب عالي فربما يتطلب منها هذه المشية جميل وهذا الكعب يؤثر على الأعصاب وعلى العضلات وعلى ساقيها وتهرم سريعا عجيب. سبحان الله كلما صنعنا ما ينافي الفطرة وما يبتعد بنا عن طبيعة جداتنا وأجدادنا يعني لا تتبع كلنا في علامة الأمن لا تتبعون سنن من كان قبلكم صحيح شبرا بشبر وذراعا بذراع صحيح. حتى لو دخلوا جحر ضب ودخلتموهما هذه مصيبة هذه مصيبة سبحان الله فمائلات مميلات لغيرهن يعني هي أصلا تسير مائلة نعم تتمايل هكذا تمام حتى يميل إليهن غيرهن غيرهن من الرجال وتميل بعض من النساء إلى تقليدهن مش فيه يا السلام جميل هذا المراد بقول مميلات مميلات للرجل وللمرأة لأن تجعل المرأة أن تقلدها لأن البنت لما تجد نجمة الإغراء والفنانة فلانة والممثلة فلانة والمغنية تلبس كذا فهي تقلدها تميل غيرها يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني ليست المصيبة عندي لا وانا مصيبة عند يعني ارايت ما ايه الذي ينهى عبدا اذا صلى يا اخي انت لا تصلي طب لا تنهى عبدا اذا صلى صحيح فهو هي مائلات مميلات الشعورهن كأسنمة البخت او رؤوسهن رؤوسهن نعم. رؤوسهن كأسنمة البخت زي عارف سنام الجمل سبحان الله البخت هي البعران أو سبحان الله الجمال الجمال جمع بعير جمع بعير بعران مش اللي تعبط الشر قال هذا الكلام صحيح قال ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيق المهم فأسلمة البخت رؤوسهن كأسلمة البخت اعملوا بقى السنام بتاع الجمل الله يرضى عليك توعد يعني تعملها فورما وتعملها مش عارف تشكيله الشعر تشكيله الشعر شوف الرسول عليه الصلاه والسلام شعورهن كأسلمة البخت وكانه ينظر الينا بلحظ الغيب طبعا يا رب صلى الله عليه وسلم شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنه ولا يشمن ريحها وان ريحها لا يشم من مسيره كذا وكذا لا يدخلن الجنه ولا يشمن ريحها هذا حكم هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والله فضيلتكم تثير قضايا غريبة الشكل لا أنا لا والشفاعة و... شوف أنا أنا أنا أشرح أنا أنا والله لا غفور رحيم أنا لا, أنا لا آتي بشيء من عندي أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا حديث نود أن نعرف مدى صحة الأحاديث التي تأتي بها فضيلتكم طيب. في هذا البرنامج هذا الحديث حتى نقطع هذا الحديث في صحيح مسلم رواه أبو هريرة جميل جزاكم الله خير شوف كل حديث سوف نقوله لك إن شاء الله وللإخوة المشاهدين محقق صحيح لم آتي حتى بحديث مرسل ما جئت إلا بالأحاديث الصحيحة طيب جميل جزاكم الله يعني عشان اطمئن الجميع يا شوف الحديث المرسل ناخذ باطمئنان لا لا يعني أن كل أحاديثنا التي جئنا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث صحيحة إما متفق عليها أو صحيحة لم نأتي بحديث غريب ولم نأتي بحديث مرسل ولم نأتي بحديث ضعيف أو حديث موضوع إلا الدار الأخرة طيب على بركة الله يرضى عليك لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا يعني وهذا جعلنا أن نوجه نداء إلى جميع أخواتنا التي تأخرنا في لبس ما أمر الله به سبحان الله يعني المدرسة لها زي وبعض المؤسسات لها زي الطبيب له زي والغاطس تحت سطح الماء له زي المسلمة هذا زيها أو على الأقل لا تكن من علامات الساعة يعني للأسف هي ظاهرة أو لكن لا تعجلنا يعني ليه بس طب ليه لماذا لا لماذا تدخل تحت يعني أنا لو قلت لموظف أنت لن تأخذ هذا الشهر راتبا لبك ليل نهار والرسول يقول لها أنت لن تدخل الجنة الغرض أعتقد أنه ليس تحريم دخولها الجنة ولكن تحفيز لها على الالتزام حتى تدخل الجنة احنا نود أن الكل يدخل يعني الجنة. وربما فضيلة الشيخ نود إيضاح هذه النقطة للسادة المشاهدين الغرض من علامات الساعة أن نثوب ونتوب إلى الله تبارك وتعالى لأن أن نقضي عليهم بقربها وبدنوها لا القضية ليست في ذلك يعني القضية ليست في ذلك قضية في أن نتنبه إلى أمر الله سبحانه وتعالى قبل أن تظهر علامات الساعة الكبرى بالضبط بس وقبل أن أموت لا بد لنا من توبة هذه القضية جميل الله عليك وماذا أيضا من علامات طيب لو كانت وراءكم أمة من الأمم يعني لو جت أمة بعدهم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدم نساؤهم نساءكم يعني لخدمنا نساؤكم نساءهم نساؤكم نساءهم نعم كما يخدمنا نساؤهم نساءكم نساؤهم نساءكم نعم بمعنى نود تفسيرا نعم يعني الأمة إذا لم تتق الله سوف تذل بعد أن كانت الجواري يأتينا من هنا ومن هناك يخدمنا نساء المسلمين سوف يأتي يوم النون النسوة أيوة لخدمنا نساءكم نساءهم نعم أنا فهمتها لخدمنا لا لخدمنا نون النسوة يعني نساؤنا تخدم نساء الآتي إليه لماذا؟ لأن سوف يحدث احتلال ويحدث تمزيق لشمل الأمة الإسلامية ويحدث ضعف الله أكبر فتنقلب الآية كما يخدم نساؤهم أيوة نساءكم أيوة نعم. كما كانوا يخدمون كانوا كنا احنا سبحان الله تدور الزمن طبعا لماذا قالها ابن الخطاب يوم ان خاض في مخاضة الطين يوم تسلم فتح بيت المقدس قال الجملة العجيبة عبقري الاسلام الاول قال رضي الله عنه كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله يا هذا سلام هذا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله يا سعد، رسالة عمر له في القادسية، إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. يا الله، جميل. أصل تاريخ عمر تاريخ عجيب. إذن القصة في معيتنا لله سبحانه بس وتعالى. بس القضية الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس، لا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذا نفس الكرة تعاد. لا لا لا لا، نحن بقربنا من الله ننتصب ببعدنا عن الله. وضحت الصورة؟ جميل. طيب، قوم علامة أخرى، خذ نحن نتوالى عن كده بدون ترتيب. نكتب معك. نعم. قوم يخضبون بهذا السواد. يخضبون بهذا السواد. يعني وأشار إلى شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. الصبغة. الصبغة. صبغة. سوداء. السواد. آخر الزمان كحواصل الحمام. آخر الزمان. أيوة، كحواصل الحمام. كحواصل الحمام. لا يريحون ريح الجنة. لا يريحون. ماشي، لا يشموا يعني. مش سبحان الله. يا الله. رواه النسائي على شرط الشيخين، حديث حسن صحيح. يعني ايه قوم يخضبون بهذا؟ ايوه، اشار الى ماذا؟ الشعر واللحيه، شعر. يخضبون بهذا السواد. سواد. السواد ليه؟ ليه ابو قحافه لما جاء مسلما، نعم، كان كبير السن، فلما جاء به ابو بكر فرحا ان ابو بكر سيدخل الاسلام. نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، اما جعلت الشيخ مكانه وانا اتيه؟ يا اللهم صل وسلم عليه. هذا هو القدوة، هذا الخلق، يحترم السن. يا سلام. يعني خلي هذا الرجل الكبير السن هذا وأنا آتي إليه. أم لأنه هو أبو بكر؟ لا لا لا لا، لأنه كبير السن. ليس منا صحيح. من لم يعقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف العالمين حقه. فقال بعدما بايع الرسول ونطق بالشهادتين: خضبوا للشيخ وجنبوه السواد. الرجل عنده 80 سنة ويصبغ أسود، هذا خفيف عقله. هو كان يخضب بالسواد؟ كان بعض الغير طبيعي، يعني كان قبل الاسلام يخضبون بالسواد ليظهر شابا. الطبيعي. جاء الاسلام. دعوة الجاهلية. لا لا تمام، جاء الاسلام قال: لا لا لا، عايز تخضب خضب بالحنة، بالحنة، لكن بالسواد لا. وبعدين في نقطة: ما من شعرات تشيب في الاسلام الا واستحى الله ان يعذب صاحبها في النار يوم القيامة. حديث هذا؟ هذا حديث. ما من شعرة تشيب في الإسلام، يعني أنت كبرت الله. مسلم بهذا المنطق وتعبت عشان الإسلام وقد يعجل عليك الشيب وأنت صغير. صحيح، لأن العربي كان لا يشيب. لا نخجل من هذا البياض، من هذا الشعر الأبيض، أو نقوم بالصبغة مثلا. عيرتني بالشيب وهو وقاره، ليتها عيرتني بما فيه عار. يعني فالليالي تزينها الأقمار. يعني صحيح. فالقضية أن العربي كان يشيب كبيرا بعد 80، بعد 90. العربي طبيعته كده. الرسول عنده 41 سنة، أبو بكر يعد وجد له 17 شعرة في رأسه و17 شعرة في لحيته شابا، هذا على غير عادة العرب. سبحان الله. فقال: عجل عليك الشيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: شيبتني هود وأخواتها. القرآن، هود، والتكوير والانفطار والانشقاق. شهاب الرسول حديدة. أول ما يسمع عن الآخرة كان يهتز يبكي. هذا هو المراد، أول ما يسمع عن الآخرة. أول ما يسمع عن الآخرة، وإحنا كلنا نشيب في صياغة الوعد الحق، يبكي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وقالوا: يا عبد الملك بن مروان، يا أمير، لما عجل عليك الشيء؟ قال: كثرة صعود المنابر، كل ما أصعد المنبر أهتز، أخاف من الخطبة وخشية وتوقع اللحن في اللغة. سبحان الله. فالرسول شاب لأنه عجل عليه الشيء، لأن هود وأخواتها شيبته. سبحان الله. ولذلك كان رغم ان الله غفر له ما تقدم وما تاخر، يعني قلت: يا رسول الله، يعني استرح، يعني خلاص غفر له، افلا اكون عبدا شكورا. حتى قال له، كان يقف يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، تورم السلام، فكان يتحامل على رجل ويرفع الرجل الاخرى ليستريح، فينزل عليه قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فظن الناس أن طه اسم من أسماء النبي، لا، طأها وخففت، طأ الأرض بكلتا قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جميل هذه النظرة. طأها، طأها، فعلى التخفيف طه، لكن طه ليست اسم، حذف الهمز تمام، أصبحت طه، طه مخفف تمام، هكذا. نقول طه اسمه محمد عليه السلام. لا لا لا لا طه ولا مصطفى, هو حدد اسماء صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. احنا احنا خلينا واقفين عندما قال قوم يخضبون أيوة بهذا هذا أيوة السواد. تمام ايوه سبحان الله عليه حواصل الحمام. لما تشوف لحيه واحد كده وسوداء سبحان الله في الحمام احيانا تبقى بيضاء ولها حواصل كده سبحان الله. صحيح. شوف التشبيه النبي حواصل الحمام سبحان الله. سبحان هذا التشبيه لا يريحون رائحة الجنة. بعضهم يفسرها ربما لأنهم يحلقون هذه اللحية ويتركون هذه المنطقة. والله هذه فقط. ليست لحية, هذه ليست لحية سبحان الله. هذه ليست لحية؟ لا لحية لحية هذه لحية. والله هذه ما لا لا أدري والله أنت في اللغة المرحلة المنطقة دي ذقن. نعم. إذن لا بأس أن نخضب بالحناء. نعم نعم نعم. أما بالسواد لا. يعني حكم جاز للنساء هذا جميل. نعم. آه. تحبك النساء هكذا؟ لا الله يرضى عليهم لأنها في بيتها مع زوجها رجل وسط كده. ربما في بنات من بناتنا من كثرة المشاكل ومن كثرة الابتلاءات تشيب البنت في العشرينات من دراسة الكيمياء ودراسة الفيزياء ودراسة الأحياء والأموات وكده مصيبة ما كانت. لكن جدتها ما شاء الله عليها لا قوة إلا بالله. يعني هذه علامة. شوف علامات أخرى. يتقارب الزمان فيكون العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كومضة السعفة يعني كاشتعال السعفة سعفة النخل. نعم ومضة سبحان الله. لحظة لحظة ضياع البركة من الوقت. هذا نقول الوقت لا يكفي اليوم ما يكفيش. لا البركة ليست فيه لأن واحد يقول إيه أنا أعمل إيه والعمل يقول له لا راجع حساباتك اتق الله يبارك لك في وقتك وإلا يصدق عليك علامات الساعة تنزع البركة من الوقت. سبحان الله. كان زمان لما من رمضان لرمضان إيه فين رمضان لما جاء يقول الله رمضان كان سبحان الله قريبه سبحان الله. صحيح. فهذا من علامات الساعة يتقارب الزمان. وفي رواية أخرى تنزع البركات من الوقت صراحة واضحا. يتقارب الزمان وفي رواية المسند العام نعم كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالومضة يا سلم أو كاشتعال السعفة. بارقة هكذا سبحان الله. سلم يا رب. حدثت أن لم تحدث حدث موجود موجود ولا مش موجود, موجود. سبحان الله. طيب يا سيد ماذا سيدنا أبو حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان مع أسماء 17 المنافقين قول إيه كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. شوف الذكاء يا أخي. يا سلام. هو كان يسأله عن الخير أنا أسأل عن الشر. قلت يا رسول الله من الله علينا بهذا الخير هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. من الله علينا بهذا الخير وهو الإسلام وقتها وقتها وجودك يا رسول الله جميل. وجود القرآن وهذه الصحبة الطيبة من الصحابة أنجب التلاميذ والعالم والمريدين في بعد الخير ده في شر؟ قال نعم. قال وبعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن. فيه دخن يعني إيه؟ مش خير صافي. ما دخنه؟ الله يرضى عليه. هو يسأل وما دخنه؟ سبحان الله. قال قوم من بني جلدتنا من العرب من المسلمين. المسلمين سبحان الله يتكلمون بألسنتنا نعم ويصلون إلى قبلتنا نعم سبحان الله سبحان الله. ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم. الله هو لسان عربي. يا الله لسان عربي زي وزيك نعم. ولكن فكره غربي غربي تماما. الله انت وقرانا في التاريخ الحديث صحيح. سبحان الله العظيم موجود. لا اله الا الله موجود. نعم. سبحان الله قال ايه دعاة على ابواب جهنم اعوذ بالله من اطاعهم قذفوه فيها يمشي وراهم يقول لك ايه افصل الدين عن الدوله. سلم يا رب. مش كده ولا مش دول دعاء من بيننا صحيح. افصل الدين عن الدوله ريح المساله صحيح. سبحان الله. سلم يا رب. من دعوة سبحان الله العظيم. قال فماذا أصنع إن أدركتهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أعمل إيه؟ سلام. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خليك فين المسلمين فين جماعة الإسلام الوسطية فين اللي عاملين بالكتاب والسنة والإمام العالم الثقة. قال فإن لم يكن هناك لا جماعة ولا إمام. وهذا معناه أنه سيأتي برضو حياتي الجمعة فيه سبحان الله العظيم. سلم يا رب. قال ألزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. أنا عايز أنجو. لا إله إلا الله. الموضوع مش سهل. لا إله إلا الله. الفتن هذه سبحان الله. مرة ثانية الحديث حتى نحاول التركيز. في في في زمننا هذا خير. في الأول في خير ولكن فيه دخن. دخن. إيه دخن؟ لا معذرة هنالك خير. خير. من بعده شر وبعده شر وبعدين خير وفيه دخن. خير فيه دخن. خذ نص الحديث. خذ نص. قال لكن فيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. يألفوا من عندهم دين. لا إله إلا الله. ما احنا مش شايفين صور عجيبة؟ لا أوي. أنا سبحان الله. هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول ضريح من الأضرحة؟ لا. هاي أخي. سبحان الله. مثلا هو قوم يهتدون بغير هدي. لامد في دماغه كده. سبحان هو الله. عايز يعمل دين خاص. تدخل بيوت من بيوت تلاقي حطت لك وضع لك 30 جزء قرآن في المئات بالذات. وبعد يروح ساحب جزء. ويقول لك عملنا ختمة. ختمة ايه يا عم؟ حضرة. والله ختمة والله حضرة عجز يا شيخ. يهتدون بغير هدي يعني ناس يهدون بغير هدي عندهم يعني نسخة أخرى. نسخة أخرى. والختمة دي مش في مش عندنا مش في ما فيش كلام ده. لم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين معذرة يعني لما لما لما واحدة كده الله ورسوله يقول تحجبي تخرج كده مش ده تبتهد تهتدي بغير هدي الله هو في إيه يعني؟ صح انت عامله كده ليه؟ نريد ان نسقط هذه الاحاديث على الواقع حتى نفهم معاني الحديث. هو يهدي بغير هدي. ناس يهدون بغير هدي. يعني واذا ضاع تحتها كل ما ظهر الان ولم ياتي به كتاب ولا سنه. لما تقيسه على الكتاب والسنه ما يطلع سبحان الله. يخالفه. تمام. نعم. يهدون بغير هدي. نعم. تعرف منهم وتنكر. المراد منها؟ يعني في اشياء ظاهره يقول والله تخدع فيها الاول. بعدين تفيق فتنكرها يعني اذا لهم منطق محدد منطق في الدعوة ايضا طبعا, يعني. طبعا يقول لك يا شيخ هو في مساجد في عالمنا الاسلامي بعد الاذان شعر يا جميل الخلق صح ولا لا صح اهو ده تيجي تقول له ايه يا رجل يقول لك انت تكره الصلاه على رسول الله انت يا رجل ترتبك انت الاول لا نكره الصلاه على رسول الله لا ترتبك الاول تعرف وبعدين تفيق الكلام لا ابو بكر عملها يعني ده انصح من ابو بكر هذا أنصح من مالك وابن حنبل هذا أنصح من ابن تيمية وابن القيم لا تنكر خلاص هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم ما تنكر سبحان الله أو يعملوا أعمال أحيانا صح في تفسير آخر الحديث وأحيانا واضح السم في العسل والعياذ بالله رب العالمين قلت فهل بعد هذا الخير من شر الخير اللي في دخن ده في شر قال نعم شر زيادة. شر شر شر خالص بس. شر شر شر شر لا ليس فيه خير قال دعاة على ابواب جهنم اللي هم اصحاب المعاصي اللي هو الفحش والتفحش اللي ذكرنا في الحلقه الماضيه فحش واحد ولك والله انا عملت الـ الاغنيه بتاعت الفيديو كليب دي وخلصتها رحت اشكر الله عند الكعبه عملت عمره توصل كده تقول له ده بيعمل ايه ولا حبيت اقرب الدين الاسلامي عملت اغنيه كده يعني كما يظهر احدهم على الفضائيات نعم دعاة على ابواب من اجابهم قذفوه فيها سلم يا رب طبعا هم اللي قذفوه باعماله ولا نعرف ماهيه هؤلاء الدعاة اغراضهم افكارهم المهم ما طالما منافي ما هو ابن مسعود تلاميذ الرسول ذي العظمه كيف نعرف يعني دور حيث دار الاسلام الله الاسلام داير فين هنا يعني هذه الإسلام. نصيحة للسادة المشاهدين كيف نعرف أولئك الدعاء إذا كنا ننخدع ونسمع ونقرأ أنا الحمد لله ما زال في الأمة يعني علماء وعلماء ثقات ويصار ومعهم مصابيح والحق أبلج كما قلنا والباطل ليدلج واضع ومهزوز فخليك أنت مع أهل الحق شو الحق فين قالوا لسعد بن أبي وقاص أنت ليه معتزل الفتنة اللي كانت بين سيدنا عادي وسيدنا معاوية نعم فيه رد قلقتوني بسيف إن قتلت به الكافر قتله وإن أردت قتل المسلم نبى عنه لما تلاقوا السيف ده هو شارك يبقى الميزان هنا إيه الحق بس والحق بالقياس واحد الحق صح بس صح دول كان حصيفا في دول تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا سبحان الله صحيح نعم يبقى يعني دعاة على نار جهنم أيوة إن من أجابهم من أجابهم قذفوه فيها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا. شوف سيدنا حذيفة حد عايز من هؤلاء حتى نتجنبهم. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا. يعني تقدر تقول ده عدو. ده رجل ده بيتكلم لغة عجيبة. آه. لا لا لا عربي وما شاء الله. عربي لغة عربي. خلاص سبحان الله. يعني إذن هي القضية أنه كلامه ككلامنا. لا. وهو من بني جلدتنا. لا. ولكن يا أخي يريد أن يقول لك مين قال لك أن الربا حرام؟ ده مش ربا. ده فائدة. ده بركة. هذا ربح. بركة. هذا ربح يا أخي. صحيح. هذه تجارة. والتجارة شطارة. صحيح. بني جدتنا. والرشوة هدية. والعياذ بالله تحية. وهكذا. يسمون الأشياء بغير اسمها. تمام كده. هكذا. قال فما تأمرني إن أدركتهم؟ ها؟ أعمل إيه؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن هناك ليس لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا الفرق. في فرق بقى. ما في جماعات بقى. إحنا نقول جماعات على الدعاء على الساحة الآن دي جماعات. الموجودة هذه الجماعات. دي جماعات وسائل دعوة. أخ ربما تكون فرق. لا لا لا إن شاء الله طالما في إطار الكتاب والسنة جماعة. دي جماعة خلاص. وأنا نريد في يعني في في في في برنامجنا مع فضيلتكم وين الفرق بين الجماعة والفرقة يعني. لا الفرقة والعياذ بالله دي تكون ضالة. لكن قد تفترق جماعة المسلمين على عدة جماعات في وسائل دعوتها. جماعة تركز على السلوك، جماعة تركز على العودة إلى المنابع، جماعة تركز على رقة القلب، وهذه كلها أشجار أشجار باسقة في بستان الدعوة الكبير. الله عليك جميل. جميل. ويصورها سور الإسلام الكبير. الله أكبر. بس. وأنا أخذ من هذه وأخذ من تلك، ولكن لا تدعي شجرة أنها الشجرة الوحيدة في هذا البستان. هذا هو المشكل. بس. نتكامل. خلاص. طيب. فاعتزل تلك الفرق كلها. خلاص أصبحت فرق بقى. تلك تمام. الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا في صحيح مسلم. قرأت لك الحديث بالنص. بارك الله فيك. نعم فيكم إن شاء الله. شاهدنا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. شاهدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ويطيب لي ونحن نتابع معه علامات الساعة الصغرى إلى أن ننتقل إلى الكبرى بمشيئة الله تبارك وتعالى أن ننوه بأن هذه العلامات ليست دعوة للتشاؤم أو دعوة بعلو الصوت بأن القيامة قد قرب موعدها ولكنها دعوة لكي نستفيق ونفيق ونعود إلى الله تبارك وتعالى حتى نحسن من هذه الصورة وأن نذهب إليه بصحائف بيضاء كما نزلنا من بطون أمهاتنا. هذا جزاكم الله خير. هذا ما أردنا قوله. بارك الله فيك. زدنا من علامة الساعة. سيأتي على أمتي سنون أو على الناس سنون خداعات. نعم. سنون خداعات. سنوات خداعة سبحان الله. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. سلم يا رب. وينطق فيها الرويبضة في أمر العامة. قلنا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرويبضة. الرويبضة. هكذا المصطلح. مرة ثانية حديث. يعني سيأتي على الناس سنون خداعات. نعم. تخدع الناس. فيما؟ في كل أمر. وفي الصلة. وبعدين ما الصورة تختل؟ نعم. سنون خداع ما صورة تخدع عاملة زي الصور التي تخرج هكذا يعني وتختفي فخداعة. ليست حقائق. جميل. ليست حقيقية. سنون خداعات. يصدق فيها الكاذب. نعم. يقول كذب. الناس تبكي أمام المسلسل والرجل يكذب عليهم. صح. الرجل مات وهو لم يمت. مات والنساء يبكين أمام الشاشة لقد مات. مات من مات تمثيلية في الفيلم عليه. يصدق فيها الكاذب. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. شوف هي تبكي أمام ويأتي الشيخ ليقول لها الحجاب فرض. لا لا لا يكذب الصادق. هنالك نظر. يكذب الصادق سبحان الله. يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين سبحان الله. الله والعياذ بالله تنقلب الآية. ولكن هذه فضلاتكم أمور معنوية ربما لا نعرفها نحن الآن. يعني لا نعرف الآن من الأمين ومن غير الأمين. لا الناس تتكلم أن هذا أمين هو أمين. جميل. لا إذا إذا إذا أيقن الناس بس مش أي ناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لا هؤلاء ناس ولا هؤلاء ناس. علامة تضحك. جميل ما شاء الله. على طريقة فضيلتكم بالله في إلقاء الآية الذين قال لهم الناس إن الناس من هؤلاء ومن هؤلاء يعني. الصحابة لما رجعوا من أحد فخوفوه الناس اللي هم المحيطين بالمدينة خوفوا الصحابة. طيب الذين هؤلاء المحيطون بالمدينة هم أيوة. مسلمون لا لا لا مش من المسلمين. طيب. الذين قال لهم الناس اللي هم الطابور الخامس أو المنافقين. جميل. إن الناس اللي هو أبو سفيان. جميل هذا التعبير في الآية الكريمة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى إذن إحنا يبقى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى إحنا لا عايزين لا هؤلاء الناس ولا هؤلاء الناس. صح. لا. يبقى لا نقول الناس تقول كذا. لا لا لا نقول يعني إذا اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقول ثلاثة من ذوي العقول النية. تمام. وقالوا إن فلان أمين فهو أمين. جميل هذا. تمام. صحيح. ولذلك لما يعني لا حجة لنا في أن نقول الناس تقول الناس لما صارت جنازة شكر مدح الناس في المتوفى قال الرسول وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة. قالوا لما يا رسول الله؟ الجنة. قالوا ما قالوا لما يا رسول الله؟ قال ألا تدرون أن ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. تعرف الأمين ولا ما تعرف الأمين؟ صحيح. تعرف الصادق ولا تعرف الصادق؟ بهذا المنطق. وبعدين ليه إحنا يعني أخي أنت ترى الآن الباطل رفعت له راية فاجتمع أهل الباطل حولها فظننا أن الباطل كثر. لا يا أخي والله أنا عن نفسي أنا ببعرة أهل الحق هم الكثر. كيف؟ كيف؟ لأنه لم ترتفع للحق راية بعد. والله ارفع راية الحق يتبعك أهل الحق وهم بالملايين بفضل الله في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أمتي كالغيث ليدرى الخير في أولها أم في آخرها. عمل الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا يا رسول الله بل منهم. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. يا سلام حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل لأنه لم ترفع للحق راية بعد. لا لسه هذه المشكلة. طب ارفع راية الحق الناس فيها خير والله فيها خير كبير. ملاحظة طيبة. الله الجالسون الآن على شاشات التلفاز يرون مثل هذه الحلقات ودروس العلم من إخواننا وزملائنا وأبنائنا من الدعاء وفي كل مكان هذا مثال خير. نعم. هذا مثال خير سبحان الله. نعم. وبعدين ينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. تجد واحد كده قاعد معذرة على قهوة من القهاوي. نعم. يدخن السيجارة يطلع الشيخ يتكلم يقول مثلا ان الامر الفلاني حلال ولا حلال حرام. مرة راقصة من الراقصات قالت من قال ان الرقص حرام مثلا فيها حفتت. رويبضة يتكلم في امر العام ده قال احدهم على شاشات الفضائية قل من ذا الذي حرم زينة الله يعني على الرقص ولا او بنو جلدتنا تكلموا انت ما بتجيب امثله ما شاء الله عليك حرم بس خلاص يعني سبحان الله العظيم في غير قياس لا اله الا الله ولا قوه الا بالله. فالانسان يجب ان يحتاط يعني والفن رساله يعني كما يقولوا المهم تعال وينطق الرويبضه في امر العام الناس الرسول يقول لي الرجل التافه الرسول لا يخرج كلام ابدا لا يمكن فما بالنا يعني في بعض الاماكن يتسلط الاضواء على هذا الرويبضه ويتكلم وينظر قلنا في الامس ان يهلك الوعول ويعلو التحوت خلاص سبحان الله. صحيح. عندنا في مصر مثال لطيف يقول لك ايه القوالب نامت والانصاص قام بس كده القوالب نامت والانصاص قام سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. ان من اشراط الساعه أن تكلم السباع الإنس أن تكلم السباع الإنس طيب السباع الحيوانات أيوة. جمع سبع يعني. أيوة. تكلمنا أيوة. ونحن الإنس أحكي لك حكاية نود ورويت في الصحيحين نعم. واحد يهود اسمه أهبان ذئب أهبان ذئب أهبان تذكرت أنت ما شاء الله نعم. ذئب أهبان ذئب أهبان وعلى خارج على تخوم المدينة الذئب خطف خروف أو نعجة من قطيع أهبان ولكن أنت خير يهودي يخطف منه شيء يعني مشكلة جرى خلفه فأقع الذئب نعم ثم قال يا أهبان اتق الله أتمنعني رزقا ساقه الله إليك. وهذه لغة اللصوص. يعني اللص يشعر أن هذا رزق. رزقه. آه طبعا. آه. فالرجل يتلفت يمنى ويسرى فلم يجد إنسان يتكلم. قال عجبا ذئب يتكلم. والأعجب منه. الله يرضى عليه. فقال الذئب بل الأعجب. رجل نبي خلف هذه النخلات. يحدث الناس بما مضى وبما هو آت. إن أطعته دخلت الجنة. يا سلام. جمع أهبان القطيع وراح داخل على المدينة ودخل قال هناك رسول. قال هذا الرسول محمد هاجر من مكة للمدينة. فلما دخل عليه قال ماذا قال الذئب لك يا أهبان؟ قال قص على الناس هذا إنها حق. عليه الصلاة والسلام. قصة أن تكلم السباع والإنس. ولها نص آخر سوف نتعرض عليه ونحن في نواصل صلى الله عليه وسلم أن تكلم السباع والإنس. سبحان الله. هذه علامة. علامة. أيضا من العلامات زدنا لا تتوقف. الله يرضى عليك على التابسين. يقول والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يقول إيه؟ وليس به الدين إلا البلاء. يعني مش من تدينه وعايز يعني خلاص خايف الفتن ما عندوش دين بس عشان البلاء نازل على دماغه يقول لا يا ريت أنا كنت يتمنى الموت. سبحان الله. كفى بالمنايا ان تكون امانيه. صحيح نريده مره ثانيه. يقول لك لن تذهب الدنيا والذي نفسي بيده لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيتمرغ عليه. تمرغ. نعم. انا ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ليس من الدين مش من التدين. نعم. لا ولكن من البلاء. الله هروبا من كثرة البلاء. هروب البلاء مش عادر يعني يا رب خذني. الله يرضى عليك يا رب. ويصير الموت أمنية. ولذلك العباس لما دخل في مرض موته دخل الرسول عليه يواسيه يعني يعوده. قال ادعو الله لي يا ابن أخي. ادعو الله لي يا ابن أخي أن أموت. خلاص أنا كبرت في السن أقعد أعمل إيه تاني. سبحان الله. قال يا عماه لا يتمنين أحدكم الموت لضر قد نزل به. بل قل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. اللهم صل وسلم. لأن الخيرية عند الله مش عندك أنت. أنت لا تعرف. ربما تموت. استنى شوية يمكن فيها توبة. ها أفضل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. ها والعياذ بالله رب العالمين. هذه علامة من علامات الساعة. أن يتمنى الحي أن يكون مكان الميت. ليس من الدين ولكن من كثرة المصائب والابتلاءات. سبحان الله. نعم نعم. يعني ولكن هذا معناه أن الابتلاءات سوف تزداد. سوف تزداد الابتلاءات. نعم. ولا تطاق. قد لا يطيقها لأن إيمانه ضعيف. على المشكلة. الإيمان عندما يكون جهاز المناعة ضعيف أي فيروس ابتلائي يعني يدمر. يدمر. صحيح. يدمر. سبحان الله. لا يتحمل. لا يفتك به. نعم. هنالك موضوع انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا هل شققت أن القمر يا محمد؟ قال وتؤمنه قديما في مكة. طب نريد القصة من أول. المشركين أرادوا تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني لو شققت لنا القمر نصفين لأمنا به. الله. لا إله إلا الله. قال وتؤمنه خلاص. قال اللهم شق لهم القمر نصفين. أقسم الصحابة أننا رأينا نصف الجبل نصف القمر على جبل أبي قبيس والنصف على الجبل المقابل. سبحان الله. فقال أبو جهل سحرنا محمد. أعوذ بالله أعوذ بالله يا الله. قمة الكفر. يا سبحان الله. خلاص. ختم الله على قلوبهم. خلاص خلاص خلاص هو لا يسعى إذا سبحان الله انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وقلنا من قبل أن هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية أراد مطلع قوي يحفز فيه الشعب الألماني على خوض المعركة. فجاب الناس والمستشارين قال أنا عايز مطلع من قصيدة أو حكمة أو آية من كتاب رباني من أنجيل التوراة أي أبدأ بها الخطبة. فكان في واحد عراقي عايش في ألمانيا في سنة 39 فجاء بهذا فقد اقتربت الساعة وانشق القمر فبدأ بها مطلع الخطبة لقوتها. لقوتها قوية بالفعل. قوية. اقتربت الساعة وانشق القمر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ استرح قليلا يا رسول الله قال صلي وابكي بالليل كأن صدره مرجل يعني يعني يعني كأنه ماء يغلي داخل الإناء من البكاء مغلق من البكاء يغلق يبكي يبكي أزيز سبحان الله لا إله إلا الله له صدر كأزيز المرجل سبحان الله. فقال يا عائشة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه البوك إسرافيل سيدنا إسرافيل قدم رجلا وأخر الأخرى وحان جبهته وشخص إلى السماء ينتظر الإذن من الرحمن أن ينفخ في البوق. فتخيل رسول شايف المنظر هذا يقول إيه؟ يقول لو تعلمون ما أعلم لو كشفت لنا الحقائق وعلمنا ما عند رسول الله. قال لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون أطت السماء ثقلت عليهم بما عليه وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله. فهذا استشعار المعاني والتقرب من حياة رسول الله وكيف كان يعبد وهو العبد الذي اكتملت فيه صفات العبودية من رحمته. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يرى سيدنا إسرافيل طبعا هو كان يرى ما لا نرى حتى نغذي القلوب معذرة نريد وصف البوق مع سيدنا إسرافيل مرة ثانية. التقم قرنه نعم. ثم القرن نعم. سبحان الله التقم قرنه حتى في اللغات الأخرى اسمه هرن صحيح قرن هرن. سبحان الله التقم قرنه قرن. قدم رجلا وأخر الأخرى وحنى جبهته وشخص ببصره إلى السماء لا يرتد إليه طرفه يخشى أن يؤمر بالنفخ في البوق عندما يا يرتد. الله يعني الله قاعد منتظر الإذن سبحان الله منتظر الإذن فانظر إلى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات وتعايشها الصحابة. يا عموما احنا نجد مسيخ الدجال ونرى أن عمر والرسول يقص عليه يقول كنت ألتفت يمنتي ويسرى خشية أن يكون المسيخ بجواري. شوف استشعار من عهد سيدنا عمر الرسول يخطب وعمر يخاف يتوجس يقول له اثبت يا عمر إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ما تخاف فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم على كل مسلم سبحان الله. لأن الرسول لو كان موجود يعني سبحان الله لهانت أمور كثيرة. لا لكن صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا بشرعه وبكلامه لأن الشخص تبعناه يا شيخنا الشخص الوحيد في العالم الذي نقلت حركاته وسكناته كان ما يعرض علينا شريط فيديو ما ترك الصحابة لا شاردة ولا واردة عن رسول الله وسجلوها